بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام لما قال لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي وجئتكم مصدقا بما في التوراة، يعني بالإنجيل، ما في الإنجيل، مصدق بما في التوراة، كل من عند الله تبارك وتعالى، لا اختلاف بين كتبه سبحانه وتعالى. ولأحل لكم بوحي من الله أوحاه الله تبارك وتعالى إلي بعض ما حرمه الله عليكم تخفيفا من الله ورحمة. جئتكم بالتخفيف والتيسير والتسهيل من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل شدد على بني إسرائيل: أنا جئتكم بالتخفيف، وجئتكم بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، يعني لا تخالفوا أمر الله، وأطيعوني فيما أبلغكم به عن الله. ثم إنه عليه السلام دعاهم إلى التوحيد: إن الله الذي أدعوكم إليه هو ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له، فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع لله، فأنا عبد لله. ما قال إني أنا الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، هذا صراط مستقيم، أن نكون جميعا على عقيدة التوحيد، نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا. هذه رسالة عيسى عليه السلام، كما كلف الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين أن يبلغوا أقوامهم التوحيد، وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر، صمموا على الكفر وكانوا ثابتين عليه، نادى في أصحابه الخلص، يعني نادى في الحواريين في أصحابه، والحواريون لعيسى عليه السلام كالصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنصاري إلى الله، يعني من معي في نصرة دين الله، من يكون معي في نصرة دين الله، من؟ قال أصفياء عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، نحن أنصار دينه، ونحن الداعون إليه، صدقنا بك، صدقنا بالله واتبعناك. تصديق الإيمان، التصديق، آمنا بالله، صدقنا بالله، يعني الحواريون نعم في منزلة الصحابة، هم لعيسى عليه السلام كالصحابة للنبي، لكن لا نقول في منزلة الصحابة، لأن الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، فهم أفضل من الحواريين. الزبير رضي الله عنه صحابي واحد، نعم، وحواري الزبير بارك الله فيك. يعني الحواريون هم الأتباع والأصفياء، خلاص أتباع الأنبياء، تمام. واشهد أنت يا عيسى عليك السلام بأننا مسلمون، أي مستسلمون لله بالتوحيد والطاعة، فهذا دين الله هو الإسلام. لا تقل كانوا نصارى، أو كانوا يهودا، كانوا على ملة الإسلام، الأنبياء أخوة الأنبياء إخوة ودينهم واحد عليهم الصلاة والسلام، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام معنى الخضوع والانقياد والاستسلام لأوامر الله. ربنا آمنا بما أنزلت، من الذي يقول؟ حواريون، هذه عقيدتهم. ربنا آمنا يعني صدقنا بما أنزلت من الإنجيل، واتبعنا الرسول. طبعا قبل أن يحرف لابد أن تفهم هذا، لا تقل الإنجيل الآن، هذا كتاب سماوي مبارك قبل أن يحرف وقد أصابه التحريف. نعم. واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشهيدين، يعني فاجعلنا ممن شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة. يعني إذن آمنوا بعيسى وبالأنبياء قبله وبمن سيأتي من بعده، هذه العقيدة. لم يفرقوا بين أحد من رسل الله، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين، وكفر بنبيه أيضا. يعني النصارى كفروا بعيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكفروا بعيسى وكذبوه واتخذوه إلها من دون الله، فكفروا بنبيهم أولا. وكذا اليهود كفروا بموسى عليه السلام أولا قبل أن يكفروا بالأنبياء والمرسلين. نسأل الله السلام أن يثبتنا على الإسلام. أما نحن لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، فاكتبنا مع الشاهدين، ما المراد بالشاهدين ها هنا؟ هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدون للرسل بأنهم بلغوا أممهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس. نعم. وهذا فيه، أو هذه الآية فيها إشارة إلى فضل هذه الأمة المباركة، أنهم يشهدون يوم القيامة للأنبياء أنهم بلغوا وقاموا بأداء الرسالة وبأداء الأمانة، ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا أممهم. طيب، ماذا كان من شأن النصارى الضالين؟ أو ماذا كان من شأن بني إسرائيل؟ ومكروا ومكر الله. بنو إسرائيل مكروا بعيسى عليه السلام لأنهم كفروا به. اليهود كفروا بمن؟ بعيسى عليه السلام منذ أرسله الله تبارك وتعالى، وخططوا لقتله، وهم الذين قاموا بصلب صاحبه. نعم. وعقيدتهم أن مريم زانية، هذه عقيدتهم. خلص. ومكروا ومكر الله. طيب، ما مكرهم؟ وكلوا به، وكلوا بعيسى عليه السلام من يقوم بقتله غيلة، يعني خيانة. فألقى الله عز وجل شبه عيسى على رجل دلهم عليه فأمسكوا به، ولكن شبه لهم، هذه عقيدة المؤمنين. وقتلوه وصلبوه، اليهود قتلوا من؟ نعم، وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام، والله خير الماكرين. قال العلماء: وفي هذا إثبات صفة المكر لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله. المكر من صفات النقص عند البشر، لكن الله تبارك وتعالى إذا مكر بالكفار والمشركين هذا على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كالبشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأنه مكر بحق وفي مقابلة مكر الماكرين، لأنهم مكروا بباطل ومكر الله تبارك وتعالى بحق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. الله تعالى أعلم.